ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح. هنا الشيخ سيذكر لك أمورا تبطل الطواف، أمور لا يصح معها الطواف، لا يصح معها الطواف. وهذه الأشياء التي لا يصح معها الطواف سترى في آخر الكلام أنك تستطيع أن تحولها يعني بأفدادها إلى شروط. قال: من ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا، قال: خذوا عني مناسككم. إذن لا بد أن يأتي بسبعة أشواط، من جهة العدد سبعة، ومن جهة الدورات دورات كاملة ما فيها ولا واحدة فيها نقص. وهذا الذي يكون لم يدر الدورة كاملة يكون قد نقص عنده هذا الشوط، فلا بد أن يتم هذا النقص، لا بد أن يتم هذا النقص. قال: أو لم ينوه، أن ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث: إنما الأعمال بالنيات. إذن لا بد أن ينوي الطواف. هل يمكن أحد يطوف بدون نية أصلا؟ ممكن أحيانا واحد مثلا يكون مشغول بالحجاج الذين معه، طيب هات هذا، قرب هذا، خذ، ادعو بكذا، كفر بكذا، وينسى نفسه هو. أو يكون بعض الناس مثلا ينزل يكون عنده عمل ويريد أن يحج أيضا، فهو عنده عمل مثلا حراسة مع أحد أو مصاحبة لأحد أو كذا، فيغفل عن نفسي، نقول لا بد أن ينوي. قال: أو لم ينوي نسكه، أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. هذا الأول، قلنا من ترك شيئا. هذا الثالث من الأشياء التي تبطل إيش؟ تبطل الطواف، وهو أن لا ينوي نسكه. كيف؟ هذا في فرق بينه وبين الذي قبله، الذي قبله لم ينوي الطواف، هذا نوى الطواف لكن لم ينوي نسكه، بمعنى أنه لم يحدد النسك قبل أن يبدأ بالطواف، لم يحدد هل هو قارن أو مفرد أو متمتع. وتقدم سابقا في باب الإحرام الإشارة: من أحرم وأطلق صح وصرفوا لما شاء، تقدم الإشارة هناك أنه لو فعل أفعالا قبل أن يصرفه إلى شيء منها فإن ذلك الفعل لا يعتد به، فإن ذلك الفعل لا يعتد به. فهذا معنى قوله: أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين، يعني إفراد أو تمتع أو قران، قال لم يصح طوافه. لماذا؟ لأنه لم يحدد النسك الذي يكون هذا الطواف تابع له. وهذا الشرط خاص بطواف النسك كما ترى، خاص بطواف النسك كما ترى. أما طواف النافلة فلا نقول يشترط له هذا، طواف النافلة يشترط له نية مثلا، يشترط سبعة، لكن لا يشترط أن ينوي نسكه لأنه لا نسك حينئذ. بعض نسخ الزاد وغيره أيضا بدل أو نسكه أو نكسه أو إيش؟ نكسه. واضح أنها ليست النسخة التي بيد البهوتي، يعني البهوتي شرح على نسكه ولم يشرح على نكسه. كيف يعني نكسه؟ أي يعني يجعل البيت عن يمينه بدل أن يجعل البيت عن يساره. وهذا إذا قلنا إن هذا هو يعني لو قلنا إنه على تلك النسخة نكسوا، فيكون تكرار لشيء قد تقدم، وهو يجعل البيت عن يساره، تقدم معنا سابقا صح؟ أي فيكون في نوع تكرار إذا قلنا أو نكسوا، لكن نسكه يكون شيء. قال: طاف على الشاد أروان فتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه. يعني جدار الكعبة هكذا في أسفله شيء يعني هكذا مائل، هذا هو الشاذروان، هو الشاذروان، وسأبدو لك بعد قليل. قديما كان الشاذروان يعني هكذا، كان يعني تستطيع أن تمشي عليه وإن كان فيه صعوبة، لكن ربما استطاع بعض الناس. طيب الآن هو مائل أصلا يعسر جدا أن أحدا يمشي عليه. على كل حال لو فرض أن أحدا فعل هذا يقول لم يصح طوافه. لماذا؟ قال لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، لم يطف بالبيت جميعه. يعني الشيخ يشير إلى أن الأمر الشرعي جاء بالطواف بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فالباء هذه كما يقول العلماء الباء للاستيعاب، لم يقل وليطوفوا في البيت، وإنما قال بالبيت. فلزم أو أفاد ذلك أنه لا بد أن يستوعب البيت كاملا. حتى قال الشيخ قال أو طاف على جدار الحجر، طاف على جدار الحجر، المراد الحجر يعني حجر إسماعيل، حجر إسماعيل. لو طاف على جدار الحجر يفيدك أنه الجدار موجود من وقته ومن قبل. بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لم يصح طوافه. لو طاف على جدار الحجر، حجر إسماعيل، حجر إسماعيل هو في الأصل من البيت وليس كامل الحجر، كما في صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عائشة أن قومك قصرت بهم النفقة فلم يبنوا على قواعد إبراهيم يعني البيت، ثم أراها النبي صلى الله عليه وسلم الذي من البيت منه فأراها نحو سبعة أذرع، قالوا ستة أذرع وشيء، ستة أذرع وشيء يعني كم بالمثل؟ ستة أذرع، هذه ثلاثة أمتار وشيء، يعني زيادة يسيرة، زيادة يسيرة. فهذا هو الذي من البيت، هذا هو الذي من البيت. على كل حال لو فرض أن إنسانا يعني قال والله زحام شديد وصعد فوق الجدار، فنقول هذا لم يصح طوافه. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه لم يستوعب، لأنه لم يستوعب البيت بل طاف داخل البيت. ومن باب أولى يا شباب لو واحد مثلا قال والله في زحام شديد ودخل مع الحجر وجد مفتوح الحجر فدخل من هنا وخرج من هنا صار للطريق، فهذا نقول باب الأولى أنه لا يصح، لأنه هذا يكون دخل مع البيت، دخل مع البيت تماما ولم يتطوف بالبيت كامل. قال لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشادروان وقال خذوا عني مناسككم، يعني هذا دليل. وتستطيع أن تقول أن ترجع هذا يعني طواف على الشادروان أو في على جدار الحجر أو حتى داخل الحجر، ترجعه إلى دلالة القرآن أنه لم يأتمر بما أمره الله سبحانه وتعالى، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا الباء للاستيعاب فهو لم يستوعب. بل تستطيع أن تقول، ربما تستطيع أن تقول أيضا بالبيت العتيق، العتيق العتيق بمعنى القديم، بمعنى القديم. والبيت العتيق القديم هو الذي كان على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي كان على قواعد إبراهيم، وهو يكون من ضمنها الحجر، يكون من ضمنه الحجر. مناسبة هذا يعني الكلام على قواعد إبراهيم، يعني مر بي قبل فترة تقرير لآخر بناء للكعبة، آخر بناء للكعبة، آخر بناء للكعبة متى كان؟ كان يعني عام 1418 تقريبا، 1418 يعني 98 ميلادي أو 97 ميلادي هكذا. كان يعني حجب البيت كاملا فترة طويلة، فكنا نطوف والبيت محجوب يعني عليها أخشاب، يقال إنه هذه أعمال صيانة. ثم تبين بعد هذا بوقت طويل أن هذا تجديد للبناء. ثم رأيت يعني التقرير هذه اللجنة حفرت هذه اللجنة حتى وصلت إلى قواعد إبراهيم ورسموها، يعني في التقرير رسموا قواعد إبراهيم تأتي هكذا، يعني كأنها يعني أسلمة إبن، يعني مثلثة لكن ليست حادة على. وقالوا في التقرير إنه يعني رأى يعني أصحاب التقرير أنها صالحة لبناء البيت عليها، أنه تستمر يبنى البيت عليها، فأبقوها كما هي وعادوا البناء للجدران لأنه كان فيه تصدع أو ضعف في بعض البناء. قال أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه. هذه ثلاثة أشياء كلها لا يصح معها الطواف. واحد إذا طاف عريان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر وعلي لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا يعني قد يستبعد أن إنسان يطوف بالبيت عريان، لكن احتمال أن إنسان يكون خرجت بعض عورته فنقول لا بد أن يستر. مثاله لو أن إنسان مثلا يرخي الهميان الذي يكون في وسطه أو أعلى الإزار فيخرج ما هو أسفل من السرة، نقول لا أنت مأمور بتغطيتي، أنت مأمور بتغطيتي. قال أو نجس، أو نجس، نجس بمعنى متنجس، يعني سواء نجاسة على البدن أو نجاسة على الثياب. قال أو محدث، أو محدث، محدث هذا شمل الحدث الأصغر والأكبر، وإن كان الحدث الأكبر في الكلام الذي تقدم لك سابقا فيما يتعلق بمسألة دخول المسجد أصلا، دخول المسجد أعني المكتفي، يعني المكتفي لأن هذا فيه مكتفي، لكن حتى الحدث الأصغر لا بد أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر في قول عامة العلماء، قول عامة العلماء. قال لم يصح طوافه، لم يصح طوافه. إذا صار فيه شيء من هذه الأشياء فإنه لا يصح طوافه، فإنه لا يصح طوافه. وهذه الأمور، هذه الأمور استدل الشيخ عليها بقوله، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرف عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الأثر جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر كلام الشيخ هنا، وجاء موقوفا على ابن عباس، جاء موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. عندك في الحاشية تحت نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس ولا يثبتون رفعا. فكأن الأقوى في هذا أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان قد جاء في السنة ما يشهد لبعض مقتضيات هذا، مثل هذه الأشياء المذكورة لا يطوف عريانا ولا نجسا ولا محدثا. مثال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح لما جاء إلى البيت توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف، فقال العلماء أصلا بدأ بالطواف، فلما بدأ قبله بالوضوء دل على أن هذا، على أن هذا من شرط. وهذا قول عامة العلماء، قول جمهور العلماء أنه لا بد من الطواف وأنه شرط. ومن العلماء من يقول إنه ليس بشرط ولكن واجب، بمعنى أنه إذا تركه فإن عليه دم إذا كان ذلك الطواف واجبا أو ركنا يعني، إذا تركه فيه. وهذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية. وأما القول بأنه يسقط عنه مطلقا يعني لا تشترط الطهارة مطلقا فكأنه خارج عن يعني عن أقوال المذاهب الأربعة، كأنه خارج عن أقوال المذاهب الأربعة. يبقى النظر في ماذا لو أنه أحدث في أثناء طوافه، يعني لو سبق الحدث في أثناء طوافه، لو سبق الحدث في أثناء طوافه فالمذهب عندنا أنه يبطل الطواف. لو كان في الشوط السابع مثلا وأحدث فنقول يبطل طوافه، فلا بد أن يعيد الطواف، لا بد أن يعيد الطواف كاملا، لا بد أن يعيد الطواف كاملا. هذا هو المشهور في المذهب، وكذلك مذهب المالكية نفس الشيء، لا بد أن يعيد الطواف كاملا. ومن العلماء من يقول إنه يتوضأ ويكمل، يتوضأ ويكمل بمعنى يبني، وهذا رواية عندنا في المذهب وأظنه مذهب الشافعية أيضا أنه يبني يتوضأ ويكمل. وهذا في أوقات الزحام، في أوقات الزحام يكون يعني رخصة مسهلة على الناس، سهلة على الناس. والآن في الوضوء، في الوضوء يعني من دون احتياج إلى بيت الخلاء هذا الأمر سهل اليوم مع الأبنية الجديدة اليوم في مسجد الحرام، صار أصلا في مواضع داخل المسجد، صار في مواضع داخل المسجد، خصوصا في الدور الأرضي منه صار في مواضع داخل المسجد، فلو احتاج إنسان فإنه يتوضأ منها ويطوف. على كل حال المذهب هو ما ذكرته، طيب الآن نرجع إلى هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ أنه لا يصح معها الطواف. هذه الأشياء يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، هذه الأشياء تستطيع أن تجعلها شروطا. مثلا الأول، من ترك شيئا من الطواف، هذا تقول شرط. ما هو الشرط؟ أي استيعاب الطواف وإكمال عدده، استيعاب الطواف كاملا، الأشواط كاملة وإكمال عدده. الثاني النية. الثالث نية النسك، أن يسبق بنية النسك. الرابع والخامس ها؟ أن يستوعب البيت. وتستطيع الرابع والخامس تستطيع أن ترجعها إلى الأول، تستطيع أن تدمجها مع الأول، تقول استيعاب البيت كاملا وإكمال العدد. قال السادس ستر العورة، والسابع الطهارة من الخبث، والثامن أي الطهارة من النجس، الطهارة من النجس. طيب هل مر بنا شيء سابقا يكون شرطا أيضا؟ ها اكتب عندك، اكتب وبقي من الشروط. وبقي من الشروط جعل البيت، جعل البيت عن يساره. وأن يبتدئ من الحجر بمحاذاته. وأن يبتدئ من الحجر بمحاذاته. هذان شرطان قد تقدما صح؟ زد أيضا. وأن يطوف ماشيا إلا لعذر. وأن يطوف داخل المسجد. وأن يكون الطواف في وقته إن كان مؤقتا. وأن يكون الطواف في وقته، وأن يكون الطواف في وقته إن كان مؤقتا. والموالاة. والموالاة كم هذول؟ كم زدنا الآن؟ كم اللي زدنا؟ بس اللي زدنا ها جابيت عن يسارة مستقبل ها خمسة. زين تستطيع على كل حال خمسة أو ستة، تستطيع أن تدمجها مع ما، تدمجها مع ما ذكر وتخرج في الخلاصة، يعني يكون من 10 إلى 13 أو 14 بحسب طريقة عندك، حسب طريقة عندك هل تدمج أشياء في بعض أو يعني لا تدمج. طيب يعني أريد أنبهك على بعض المسائل المتعلقة بهذه الشروط. دائما يا شباب بالنسبة للشروط، الشروط دائما مهمة، الشروط دائما مهمة. وذكرت لك سابقا لعلي أنه دائما الأشياء المبطلات والموانع حيث استطعت أن تبطل المبطلات وتمنع الموانع، تلغيها وترجعها إلى الشروط، فهذا أحسن. حيث استطعت أن تلغي الموانع والمبطلات وترجعها إلى الشروط، فهذا أحسن، حتى يستقر نظرك على مكان واحد تستطيع أن تحفظه على وجهه. طيب بالنسبة للطواف ماشيا إلا العذر، هذا نقول هذا من الشروط، فلا يطوف راكبا إلا من كان معذورا، وكذلك لا يسعى راكبا إلا من كان معذورا، هذا هو المذهب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب إلا لما تزاحم عليه الناس، وإلا قبل كان صلى الله عليه وسلم يطوف ماشيا. طيب وعندنا أيضا لا بد أن يكون الطواف داخل البيت، وهذا اليوم الحمد لله يعني مع الإنشاءات الموجودة اليوم تقريبا عامة الناس يطوفون داخل البيت. بعض العلماء يقول إن المسعى حكى النووي الإجماع على أن المسعى خارج البيت، وعلى هذا يقولون لو أنه صار في زحام واحد خرج في أثناء الطواف إلى المسعى فإنه يبطل طوافه. والحقيقة هذا يحتاج إلى شيء، لأن المسعى ما دام لصيق بالبيت، ما دام لصيق بالمسجد كما هو الحال اليوم، فإنه يأخذ حكمه كسائر المساجد، فلا يكون من يخرج فإنه يعني يبطل طوافه، لا يبطل طوافه. وأشار إلى هذا الشيخ شويعي في شرح على الزاد. وأيضا قلنا لا يطوف قبل الطواف المؤقت. إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه. يعني مثلا لو واحد جاء في اليوم السابع من ذي الحجة، قلنا طوف طواف القدوم، قال إيش حكم هذا؟ قلنا سنة. قال ما أريد، لا زحام ما أريد. طيب قال هل في طواف واجب؟ قلنا نعم، في طواف ركن وهو طواف الإفاضة. قال خلاص أنا أطوف اليوم السابع، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأنه ما جاء وقته، لا يطوف قبل الطواف المؤقت. من المسائل التي تحتاج إلى شيء من البيان، الموالاة. الموالاة، الموالاة يا شباب، الموالاة ثم أشياء تقطعها قطعا تاما، وهي شيئان اثنان يقطعان الموالاة قطعا تاما، بمعنى يبطلان الطواف. واحد، حدث. اثنين، الفاصل الطويل. الفاصل الطويل، حدث واضح والفاصل الطويل، يعني طاف ثلاثة أشواط ثم قال والله زحام، متى يكون خفيف؟ قال ويكون خفيف في الليل، قال أذهب إلى الفندق أرتاح ثم آتي وأكمل أربعة أشواط، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. إذا الفاصل الطويل هذا يقطع الموالاة قطعا تاما، بل يبطل. بقينا في الفاصل إيه؟ الفاصل القصير. الفاصل القصير إذا كان لحاجة، مثل الفاصل لأجل الصلاة، حضر الصلاة مفروضة فتوقف لأجل الصلاة، فنقول هذا لا بأس به، لا بأس به، ولا يقطع الطواف، ولا يقطع الطواف، حيث كان يسيرا للحاجة، صلاة فريضة أو صلاة جنازة أو نحو هذا، فيكون هذا يسير للحاجة فلا يقطع الطواف. بخلاف مثلا لو أنها مثلا بدأت صلاة التراويح فيريد يتوقف، هذا سيكون الفاصل طويلا، ثم هي صلاة نافلة هذه ويستطيع أن يقضيها إلى آخر ذلك. فإذا كان الفاصل طويلا فإنه لا يبني، وإن كان فاصل يسيرا للحاجة فإنه يبني يعني يكمل. ويبقى السؤال هو هل يبني من مكانه أو يبني من الحجر؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا في أثناء الطواف وهو في جهة الحجر أقيمت الصلاة فتوقف يصلي، فهل يعتد بهذا الشرط أو لا؟ نص الإمام أحمد على أنه لا يعتد بهذا الشرط، وأنه إنما يبني كل شرط من مكان بدايته، من مكان بدايته. وهذا هو الذي يفسر لك لو وافقت بعض المشايخ في الطواف فرأيتهم إذا جاء وقت الصلاة يحرصون على أن يكونوا قريبين من الحجر وينهوا طوفة، ينهوا شوطا، سبب أنهم يريدون أن يبنوا من بداية، يريدون أن يبنوا من بداية. طيب عرفت المسائل المتعلقة بالموالاة صح؟ طيب نكمل كلام الشيخ في هذا ثم ننظر لو كان في أسئلة. قالوا يسنوا فعل باقي المناسك كلها على طهارة، باقي المناسك كلها على طهارة، يعني ما سوى الطواف. باقي إشكال هنا في شيء ما أشرنا إليه؟ وشو؟ إيش؟ إيش؟ غير حدث هنا. لغير حاجة. فاصل طويل. فاصل يسير لغير حاجة. يعني مجرد توقف يسيرا ثم أكمل. يعني فاصل قصير. إنما يذكرون كل الأمثلة يعني في المنتهى. قال وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر. فمعنى إذا كان يسيرا فإنه لا بأس، لكن يبني من الحجر. طيب يسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. إيش باقي المناسك؟ كل ما سوى الطواف، السعي، الوقوف في عرفة، رمي الجمار، كذا، كله يستحب أن يكون على طهارة. وقد نص الإمام أحمد على هذا. قال وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا. يعني لو أن المحرم كان ساترا لعورته ولابس ملابس فيها مخيط في أثناء الطواف. فهل يصح طوافه؟ يقول يصح لكن مع الفدية ككل موضع. ذكر الشيخ الصقير في شرحه عن الروض أن المناسبة لذكر هذه المسألة أنه هو ممنوع من لبس المخيط، صح؟ وإذا كان ممنوعا من لبس المخيط فهذا ومأمور بالستر، فيكون ستر بشيء مخالف فيه، فهل هذا يؤثر على بطلان الطواف كما قال الحنابلة في ستر العورة بالمحرم في الصلاة أو لا؟ يقول لك لا، الجواب أنه لا يؤثر ذلك، فهذا دون الثوب المغصوب ونحوه. قال ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا، هاتان الركعتان حكمهما الاستحباب النفل بإطلاق، في المذهب بإطلاق، يعني سواء كانت الطواف فريضة أو كان الطواف نافلة، حكم الركعتين أنهما نفل. قال يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة، دليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم. قال وتجزئ مكتوبة عنهما، يعني لو أقيمت صلاة فريضة بعد الانتهاء من الطواف فيقول إنها مجزئة، عنهما يعني عن ركعتي، الطواف تجزئ مكتوبة عنهما يعني عن ركعتي الطواف. وهذا قد تقدم لك له نظائر مثل ركعتي الإحرام، قلنا تجزئ المكتوبة عنها، كذلك مثل تحية المسجد تجزئ المكتوبة عنها، فيعني تدخل كأن المقصود، كأنهم رأوا أن المقصود جعل صلاة عقب الطواف. قالوا تجزئ مكتوبة عنهما. قال وحيث ركعهما جاز، حكي الإجماع على أنها على أن فعلهما لا يختص بموضع، فحيث فعلهما جاز، يعني سواء فعلهما داخل المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام، وسواء فعلهما حتى داخل مكة أو خارج مكة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلاهما بذي طوى، وهذا أخرجه عبد الرزاق وغيره. قال والأفضل كونهما خلف المقام، يعني الركعتان خلف المقام، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا هو الأفضل، فإن تيسر الإنسان فالحمد لله، وإن لم يتيسر له فإنه يصليهما حيث شاء، ولا يشترط كونهما خلف المقام. بقيت فائدة، تتعلق بالطواف، وهي كم رقم؟ 8-7. أيوه 3-6. بقيت فائدة تتعلق بالطواف وهي أن للإنسان أن يطوف أسباعا متتابعة ويجمع الركعات في آخرها، كيف يعني؟ يعني يطوف سبعا ولا يذهب للصلاة، وإنما يطوف سبعا آخر وآخر وآخر وآخر، مثلا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف سبعة أسباع متتابعة، سبعة بسبعة كم؟ 49 على الراجح، 49، فتطوف سبعة أسباع متتابعة ثم تصلي ركعتين وركعتين وركعتين بعدما تنتهي. يصلي في الآخر، الشادروان هذا هو ورق الصورة هنا، ترفع هذا لا الزوم، يا صفوان أبعد الزوم شوي، الزوم وليس حركة الجوال، الزوم يا كابتن هكذا. اي نعم. طيب هذا الشذروان واضح صح؟ شذروان، والحجر، هذا هنا، هذا حجر اسماعيل، وهذا هو الشادروان. وكما ترى هو اليوم عليه يعني الرخام المائل هذا، فلا يستطاع المشي عليه. وهذه يعني صورة أخرى، هنا الشادروان تراه في الأسفل، وهنا الحجب حجب. وهذا يعني لاحظ التسمية هنا، يعني سمى الركن الذي قال الشيخ الركن الشامي سماه إيش؟ العراقي. والذي سماه الشيخ الغربي سماه إيش؟ الركن الشامي. وبهذا تم الكلام على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.